إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، بعد أمر ثورة 25 من شهر يناير لهذا العام، وبعد تنحي رئيس الجمهورية عن الحكم، وبعد تغيير نظام الدولة كاملا، فإن كثيرا من الدول طمحت إلى أن تدخل في هذا البلد في مصر. وللأسف الشديد، الذي يعطي هذه الفرصة لهؤلاء الذين يريدون التدخل في شؤون البلاد، إن الذي يعطيهم الفرصة إنما هم أبناء تلك البلد. فحينما نسمع عن كثير من الناس يتظاهرون في خروجهم من أعمالهم ويتركون تلك الوظائف، فإنه عقليا وبالتبعية بعض الشركات وبعض المصالح فإنه سيتم إغلاقها، كما تم الإعلان في نشرات الأخبار عن إغلاق بعض الشركات المسؤولة عن إنتاج الغزل والنسيج والملبوسات. فالسؤال الآن، ماذا بعد تلك المظاهرات والتخلي عن تلك الأعمال؟ الإجابة أننا سوف تمر علينا أيام لا نجد فيه القوت، لا نجد فيه الطعام. ثم ماذا بعد ذلك؟ إما أن نمد أيدينا إلى الغرب فنسمح لهم بالتدخل في تلك البلاد، أو أن يقتل القوي منا الضعيف. لذا علينا أن نحكم العقل بعد أن نحكم في هذه القضية الشرع. يجب علينا أن ننظر بعد أن وصلنا إلى ما أردنا، يجب علينا أن ننظر إلى المستقبل، كيف نخطط له وكيف نسير في طريق النجاة لهذه البلاد بعد أن ينجو كل منا بنفسه من عذاب رب العباد. وإن كثيرا من الناس وللأسف الشديد انخدع بحسن نصر الله، هذا الشيعي الذي انهزم كثير من الناس نفسيا، وأرادوا النصر حتى ولو من غير أهل السنة. إن إيران في هذه الأيام تريد التدخل في شؤون هذه البلاد، تريد أن تأخذ وتضم هذه البلاد. أتعلم حبيبي في الله أن الأزهر الشريف الذي بناه في مصر هم الشيعة من أجل نشر المذهب الشيعي في البلاد، من أجل تشييع أهل مصر، ومن أجل تحويلها من أهل السنة إلى أشيعة؟ أتدري هذا؟ وتم إغلاق المسجد مدة من الزمان طويلة كبيرة حتى يخرج هؤلاء الشيعة من البلاد. قام بذلك الظاهر بيبرس وقطز وغيرهم. أتدري شيئا عن الشيعة؟ أتدري من هم الذين تسعد حينما ترى أمثال حسن نصر الله يتحدث عن قتال اليهود وحربهم، وأن يهجم عليهم أو أن يقتلهم في عقر دارهم بالنووي الذي عنده؟ أتدري من هو؟ ثم خرج في هذه الأيام السابقة وهم يتحدثون اللغة الفارسية ليست العربية، خرجوا يتحدثون باللغة العربية حتى يضموك إليهم ويخدعوك بمذهب التقية. تعالوا لنتعرف من هم الشيعة، وسنتحدث بكلام أحد علمائهم بعد أن كتب كتابا أوضح فيه حقيقة القوم وأوضح فيه أسرارهم. كان هذا الكتاب بعنوان لله ثم للتاريخ، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، بقلم السيد حسين الموسوي وهو من علماء النجف. بعد أن صنع هذا الكتاب وخرج هذا الكتاب إلى النور قتلوه. فهذا هو الكتاب الذي دفع صاحبه ثمنا له حياته. انظر ماذا كان يقول في مقدمة الكتاب، قال: وإني لا أعلم أن كتابي هذا سيلقى الرفض والتكذيب والاتهامات الباطلة، وهذا لا يضرني، فإني قد وضعت هذا كله في حسابي، وسيتهمونني بالعمالة لإسرائيل أو لأمريكا، أو يتهمونني بأني بعت ديني وضميري بعرض من الدنيا، وهذا ليس ببعيد عليهم ولا بغريب، فقد اتهموا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي بمثل هذا، حتى قال السيد علي الغروري إن ملك السعودية فهد بن عبد العزيز قد أغرى الدكتور الموسوي بامرأة جميلة من آل سعود، وبتحسين وضعه المادي فوضع له مبلغا محترما في أحد البنوك الأمريكية للقاء انخراطه في مذهب الوهابيين، يعني مذهب أهل السنة. فإذا كان هذا نصيب الدكتور الموسوي من الكذب والافتراء والإشاعات الرخيصة، يقول السيد حسين الموسوي مؤلف الكتاب، فما نصيبي أنا؟ وماذا سيشيعون عني؟ ولعلهم يبحثون عني ليقتلوني كما قتلوا قبلي ممن صدع بالحق، فقد قتلوا نجل مولانا الراحل آية الله العظمى الإمام السيد أبي الحسن الأصفهاني أكبر أئمة الشيعة من بعد عصر الغيبة الكبرى وإلى اليوم، وسيد علماء الشيعة بلا منازع. عندما أراد أن يقوم بتصحيح منهج الشيعة، وهذا من أكبر علمائهم، عندما أراد أن يصحح هذا المذهب ونبذ الخرافات التي دخلت عليه، فلم يرق لهم ذلك، فذبحوا نجله، ذبحوا ابنه كما يذبح الكبش، ليصدوا هذا الإمام عن منهجه في تصحيح الانحراف الشيعي. كما قتلوا قبله السيد أحمد الكسروي عندما أعلن براءته من هذا الانحراف وأراد أن يصحح المنهج الشيعي، فقطعوه إربا إربا. وهناك الكثيرون ممن انتهوا إلى مثل هذه النهاية جراء رفضهم تلك العقائد الباطلة التي دخلت إلى التشيع، فليس بغريب إذا ما أرادوا لي مثل هذا المصير. يقول: ليس بغريب عليهم أن يقتلوه كما قتلوا من كانوا قبله، إن هذا كله لا يهمني، وحسبي أن أقول الحق وأنصح إخواني وأذكرهم بحقيقة الأمر. هذا رجل تجرد لله تبارك وتعالى وأراد أن يظهر الحق إلى الناس ويعرفهم ويبصرهم بحقيقة الأمر. انظر في عقيدتهم عن ابن سبأ. ابن سبأ ذلك عبد الله ابن سبأ اليهودي ابن السوداء الذي أشعل الفتنة في مسألة ولاية علي رضي الله عنه وأرضاه، وعدم ولاية الأمر إلى عثمان بن عفان بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فجمع ناسا من الكوفة والبصرة ومصر والعراق فذهبوا جميعا ثم قتلوا عثمان ودخلوا عليه الدار. فالذي أسس مذهب الشيعة وعقيدتهم رجل يهودي ابن السوداء اسمه عبد الله بن سبأ. ثم الشيعة ينكرون هذه الشخصية لأنهم لا يريدون أن يكون دينهم منبعث من اليهودية. فإذا بالسيد حسين الموسوي صاحب هذا الكتاب لله ثم للتاريخ يظهر هذا الأمر وحقيقته من كتبهم المعتمدة. قال: إن الشائع عندنا معاشر الشيعة أن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية لا حقيقة لها، اخترعها أهل السنة من أجل الطعن بالشيعة ومعتقداتهم، فنسبوا إليه تأسيس التشيع ليصدوا الناس عنهم وعن مذهب أهل البيت، هكذا يقول الشيعة. لكن قال الرجل رحمه الله: بيد أننا إذا قرأنا كتبنا المعتبرة نجد أن ابن سبأ شخصية حقيقية وإن أنكرها علماؤنا أو بعضهم، فالحق كما قال أهل السنة. قال: وإليك البيان. فأورد عدة من الأحاديث، أقتطف لك منها واحدا حتى لا يطول بنا المقام. قال: في حديث عندهم في كتبهم المعتمدة عن أبي عبد الله أنه قال: لعن الله عبد الله بن سبأ، إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين، لأنه كان يقول عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: أنه لا يكون نبيا إلا وله وصي من بعده، ووصي نبينا محمد، لأن هذا الرجل كان يهوديا وقد أظهر الإسلام ليحرف في الدين. فقال: إن كل نبي لابد وله وصي، ووصي نبينا محمد كان علي وليس عثمان، فأمر الناس بالخروج على عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقتلوه في الدار. ثم إذا به يزعم أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه نبيا، فأطاعه القوم وصدقوا أن عليا رضي الله عنه نبي، ثم تدرج به الأمر بعد ذلك حتى قال أن علي هو الرب العلي، وعبد علي بعض من الناس مع رفض علي رضي الله عنه وأرضاه، بل اشتد الأمر والغضب بعلي بن أبي طالب فيما صح عنه. فإذا به يخرج ليخد أخدودا في الأرض، يحفر الأرض ويضع فيها الأخشاب ثم يضع عليها الزيت ثم يشعل فيها النار، وجاء بهؤلاء فقال لهم: من قال أني الله أحرقته بهذه النار، ومن تاب تاب الله عليه. فإذا ببعضهم يرجع عن قوله، والبعض الآخر يصمم على ما قال ويستمر في قوله بأن علي تمثل فيه الرب العلي، فإذا بعلي بن أبي طالب يلقيهم في النار. وكان يأمر غلاما عنده يسمى قنبر أن يلقي هؤلاء الناس في النار. وقال بيتا من الشعر قال فيه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا خددت لهم أخدودا ودعوت لهم قنبرا. ثم علم بعد ذلك عبد الله بن عباس بما صنع علي بن أبي طالب فقال: يا علي قد أخطأت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فإذا بهؤلاء المخابيل قالوا لما سألهم علي: هل تبتم وقلتم أني عبد لله ولست أنا بمن تمثل فيه الله؟ قالوا: لا، بل صدقنا الآن أنك أنت الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وأنت تحرقنا بالنار، إذن فأنت الله. هؤلاء هم القوم. انظر إلى هذا الحديث يثبت أنهم يعلمون من هو عبد الله بن سبأ، عن أبي عبد الله أنه قال: لعن الله عبد الله بن سبأ، إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين، وكان والله أمير المؤمنين عبدا لله طائعا، الويل لمن كذب علينا، وإن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم. وهذا كما جاء في كتبهم في معرفة أخبار الرجال للكشي صفحة 70 و71، وهناك روايات أخرى، لكن حتى لا يطول بنا المقام فأنا أجتزئ منها اجتزاء. ثم قال: وتركنا النقل عن مصادر كثيرة لئلا نطيل، كلها تثبت وجود شخصية اسمها عبد الله بن سبأ، فلا يمكننا بعد نفي وجودها. إذن ثبت من عند القوم أنفسهم أن هناك شخصية استمدوا منها الدين، ألا وهو عبد الله بن سبأ اليهودي بن السوداء. فصدق أهل السنة. انظر إلى الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت، هم يزعمون أنهم ينتمون لأهل البيت ويحبون ويتشيعون لأهل البيت رضي الله عنهم جميعا. انظر كما يقول: والراسخ في عقول الشيعة جميعا، صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وأنثاهم، أن الصحابة ظلموا أهل البيت لأنهم من عقيدتهم أنهم يكفرون الصحابة ويقولون أنهم جعلوا الولاية والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان أولى بها عليه، وكذبوا ورب الكعبة. فيقول أن هذا من الراسخ في عقول الشيعة، أن الصحابة ظلموا أهل البيت وسفكوا دماءهم واستباحوا حرماتهم، وأن أهل السنة ناصبوا أهل البيت العداء، ولذلك لا يتردد أحدنا أي الشيعة في تسميتهم بالنواصب. أعرفت يا سني ما هو اسمك عند الشيعي؟ يسمونك من النواصب لأنك ناصبت العداء للصحابة وأهل البيت. قال: ونستذكر نحن الشيعة دائما دم الحسين الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. لكنه يقول عليه السلام، هم يقولون على أهل البيت عليهم السلام، فقال: ونستذكر دائما دم الحسين الشهيد عليه السلام، ولكن كتبنا المعتبرة عندنا تبين لنا الحقيقة. هم يظنون أنهم يدافعون عن دم الحسين، وهذا الذي تراه في الأخبار وغير ذلك في كل عام في احتفالاتهم في عاشوراء بتجريح أنفسهم وذبح أنفسهم وتقطيع جلودهم لخروج الدم من أنفسهم حتى من أطفالهم الصغار. قال في رواية تنسب إلى أمير المؤمنين أنه قال موبخا للشيعة، قال: منيت بكم بثلاث واثنتين. يكلم الشيعة، أمير المؤمنين علي يكلم الشيعة فيقول: صم ذو أسماع، بكم ذو كلام، عمي ذو أبصار، لا أحرار وصدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء، قد انفرجتم عن أبي قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها. وهذا كما جاء في كتابهم نهج البلاغة صفحة 142. يعني هم قد خدعوا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه ولم يناصروه بل تركوه فقتل رضي الله عنه. وقال الإمام زين العابدين لأهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه؟ وزين العابدين هو ابن الإمام الحسين رضي الله عنهما. قال: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، ثم قاتلتموه وخذلتموه؟ بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكم: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ وهذا كما جاء في كتابهم الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 32. انظر، فإن هذا يشهد عليهم هم بأنفسهم من كتبهم أنهم هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه. ثم عندما نقرأ هكذا يقول: عندما نقرأ في كتبنا المعتبرة نجد فيها عجبا عجابا، قد لا يصدق أحدنا إذا قلنا إن كتبنا معاشر الشيعة تطعن بأهل البيت وتطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإليك البيان، الأحاديث في هذا كثيرة ولكني أجتزئ لك منها أجزاء قصيرة. ففي رواية يروونها في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 237 عن أمير المؤمنين عليه السلام أن عفيرا، أتعرفون من هو عفيرا؟ إنه حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يركبه. فيقولون عن أمير المؤمنين، انظر لتعلم، عن أمير المؤمنين عليه السلام أن عفيرا حمار رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أي الحمار يسند حديثا له سند عن آبائه وأجداده، فيقول إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. انظر ماذا يقولون على رسول الله، حديث ينسبوه إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء القوم كما قلت من قبل ذلك في أحد المساجد، لو أمسكت أحدهم فعصرته لأخرجت منه الكذب المباح. إنهم يكذبون على الله وعلى الرسول، ملئوا بالكذب. وأنا أريد أن أحلل هذا الحديث. حينما كان علماؤهم يحدثونهم به في الحوزة في النجف كانوا يقولون انظروا إلى معجزة رسول الله، والقوم يصدقون ولا عقولهم في هذه النصوص يعملون. إن عفيرا، أولا من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار بهذا الاسم؟ ثانيا قال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ومعلوم أن الذي يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه هم المسلمون. ثالثا قال إن أبي حدثني، انظر إلى السند، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه، فذكر فقط أربعة أجيال، أنه كان مع نوح عليه السلام. هل كان بين نوح عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم أربعة أجيال فقط؟ هذا دليل آخر على الجهل. قال أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، ثم حمد الحمار ربه فقال فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. فنسأل الله العافية والسلامة. هم يقولون أنهم يحبون أهل البيت، ويقولون أن أهل السنة هم الذين ناصبوا العداء لأهل البيت، هذا كلامهم عن رسول الله. ثم انظر كلامهم ايضا في رواية عندهم يقولون، ونقل الصدوق عن الرضا في قول الله تعالى، انظر ايضا في التفسير، قالوا واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله. هذه الآية عندنا في سورة الاحزاب الآية 37، وهذه الآية اريد ان انبه عليها تنبيهين، ألا وهو الأول أن الشيعة يفسرونها في كتبهم تفسيرا لا يليق أبدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستند أبدا لمتن من متون الصحة. ثم يأتي غير المسلمين فيأخذون هذه، وقريبا كان أحدهم يخرج على القنوات الفضائية، هذه القناة التي خصصت له، فكان يطعن في الدين ويشكك المسلمين في دينهم ويقول أنا لم أأتي بشيء من عندي، ها هي كتبكم أقرأ عليكم منها. لكنه يقرأ، هذا الكاذب الأفاك اللعين يقرأ من كتب الشيعة ليس من كتب أهل السنة. فهم ينسبون في هذه الآية حديثا عن الصدوق عن الرضا في قول الله تعالى في هذه الآية، أنه قال الرضا مفسرا هذه الآية، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قصد دار زيد بن حارثة في أمر أراده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه قبل أن تأتي آية تحريم التبني، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه من إحدى قريباته صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد بن حارثة حينما دخل بيته وهي السيدة زينب، رآها تغتسل فقال لها سبحان الذي خلقك. فهم ينسبون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى المجلسي عن أمير المؤمنين أنه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له خادم غيري، وكان معه، هم ينسبون هذه الرواية لعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليس له خادم غيره، وكان معه لحاف ليس له غيره، اسمع، وكان معه زوجته عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة، أي ينام علي وينام النبي وتنام عائشة أم المؤمنين، ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره. فإذا قام إلى الصلاة صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا، ثم يترك لهما الفراش. ينسبون هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء في كتابهم بحار الأنوار صفحة 40 الجزء الثاني. الروايات في هذا كثيرة، ولكني أكتفي بهذه الروايات المتعلقة برسول رب الأرض والسماوات لأنتقل إلى غيرها، فقد أوردوا روايات أيضا في أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهذه بعضها. فلم يسلم من القوم لا الرسول ولا آل البيت، ونكتفي بهذا القدر لننتقل إلى روايات تتعلق بفاطمة رضي الله عنها. روى الكليني في الفروع أنها سلام الله عليها ما كانت راضية بزواجها من علي، أن السيدة فاطمة ابنة الحبيب النبي ما كانت راضية بزواجها من علي، هكذا يقولون. إذ دخل عليها أبوها يعني رسول الله وهي تبكي، فقال لها ما يبكيك؟ فقالت أمرا عجيبا لا يصح أبدا أن ينسب لامرأة مؤمنة، فإذا بهم ينسبون هذا الأمر إلى بنت رسول الله السيدة زينب. السيدة فاطمة عفوا الزهراء، فهم يقولون فوالله، حكاية عنها قالت فوالله لو كان في أهلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكيه، أي أنه لو كان هناك آخر أفضل من علي لزوجتك به، لكن رأيت عليا هو أفضل أهلي، فلذلك يا بنيتي زوجتك بعلي، فلماذا تبكين؟ قالت ولما دخل عليها أبوها صلوات الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم ومعه بريدة، لما أبصرت أباها دمعت عيناها، فقال ما يبكيك يا بنيتي؟ قالت قلة الطعم أو الطعم، الطعام يعني، وكثرة الهم وشدة الغم، أي أنها ستلقى الجوع وستلقى الهم وستلقى الغم عند زواجها بعلي رضي الله عنه. هذا إمامهم، هذا قدوتهم، هذا الذي كفروا الصحابة من أجله، ينسبون عليه تلك الأقوال وعلى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا عند هذا الأمر فحسب، بل انظر أيضا، قالوا لما زوج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته أم كلثوم رضي الله عنها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نسبوا رواية نقل أبو جعفر الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في ذلك الزواج إن ذلك فرج غصبناه، يعني أنه كان عمر لا يستحق أن يتزوج من ابنة أمير المؤمنين، فإذا به أخذها عنوة وغصبا منه، وهذا كما جاء في كتاب الفروع الكافي في الجزء الثاني صفحة 141. وأيضا عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عن التشهد، اسمع، يقولون عن الأئمة هكذا، هم يقولون أننا أهل السنة الذين ناصبنا العداء لأهل البيت، ولذلك يسميننا الشيعة، يسموننا النواصب. انظر بالله عليك لتعرف من الذي ناصب أهل البيت العداء ومن الذي انتقص أهل البيت. يقولون في رواية عن زرارة أنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التشهد، قلت التحيات والصلوات، فعلمه التشهد، فسألته عن التشهد فقال كمثله، قال التحيات والصلوات، أي بعد أن علمه قال فلما خرجت ضربت في لحيته، أي أخرج الريح من دبره في لحية معلمه من أهل البيت، وقلت لا يفلح أبدا. وهذا كما جاء في رجال الكشي صفحة 142. بالله عليك، من الذي ناصب أهل البيت العداء؟ وأما العباس رضي الله عنه وأرضاه، عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وابنه عبد الله بن عباس، وابنه الآخر عبيد الله، وابنه عقيل عليهم السلام جميعا، فلم يسلموا من الطعن والغمز واللمز. اقرأ معي هذه النصوص واسمع. روى الكشي أن قول الله تعالى لبئس المولى ولبئس العشير، قالوا في تفسير هذه الآية، نزلت في العباس وأبناؤه عبد الله بن عباس وعقيل وعبيد الله. قالوا أن هذه الآية بدلا من أن تنزل في الكفار والمشركين كما عندنا أهل السنة، قالوا لا، هي نزلت في العباس عم رسول الله. وقوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وقوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، قالوا هذه الآيات نزلت في العباس عم رسول الله، فهم يكفرون جميع الصحابة. ثم إن الآيات الثلاث التي زعم الكشي أنها نزلت في العباس معناها الحكم عليه بالكفر والخلود في النار يوم القيامة، وإلا فقل لي بالله عليك ما معنى قوله فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ هم يستدلون بهذه الآية ويستخدمونها حتى يثبتون لك أن الصحابة كفرة. وأما الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما، فقد روى الكليني أن يزيد بن معاوية سأله أن يكون عبدا له، فرضي الإمام زين العابدين علي بن الحسين، رضي أن يكون عبدا ليزيد بن معاوية ولا يكون عبدا لله. انظرهم يقولون هذا على من؟ على زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما. ثم يقولون فرضي أن يكون عبدا ليزيد، إذ قال له قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره، فإن شئت فامسك وإن شئت فبع، إن شئت امسكني عندك وإن شئت فبعني في السوق. وهذا كما جاء في كتابهم الروضة من الكافي في الجزء الثامن صفحة 235. إذن أنا لا أذكر لك شيئا من عندي، إنما كل الذي أذكره لك إنما هو من كتبهم. أريد منك أن تعرف حقيقة القوم ولا تنخدع بهم ولا تسير في ركاب هؤلاء الذين كانوا يقولون منذ أشهر قلائل قبل تلك الثورة، وهم للأسف ممن ينتسبون لأهل العلم ويصار إليهم بالبنان ويؤخذ منهم الفتوى في هذه البلاد، كانوا يقولون نعتمد المذهب الشيعي مذهبا خامسا مع المذاهب الفقهية الأربعة. فنسأل الله العافية والسلامة، هؤلاء هم القوم، حتى لا تنخدع بهم فاعرف حقيقتهم. بصرني الله وإياك بالحق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، قد عرفنا أنهم قد أنكروا مسألة ورود وقصة وحقيقة عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء الذي جعل تلك الفتنة في مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه، وأنه هو الذي جمع هؤلاء ثم بدأ بعد ذلك مذهب التشيع. عرفنا حقيقة الأمر أنه بالفعل حقيقة تاريخية أقرت بها كتبهم المعتمدة حتى لا ينكر أحدهم شيئا من هذا. ثم عرفنا عقيدة القوم في آل البيت رضي الله عنهم جميعا، وعرفنا معتقدهم فيك أنت أهل السنة، أنك من النواصب، أي من ناصب أهل البيت العداء. عرفنا عقيدتهم في الصحابة، أنهم كفروا الصحابة إلا ثلاثة منهم فقط. أريد أن أنتقل إلى أمر آخر، ألا وهو المتعة وما يتعلق بها. فعندهم يبيحون ويجيزون، بل ويوجبون زواج المتعة. وأخشى ما أخشى أن يدخلوا في هذه البلاد على شباب هذه البلاد من هذا الباب اللعين، باب المتعة. في روايات عندهم، وأريد أن أؤصل لك معنى أصيلا هاما في عقيدة أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم زواج المتعة في غزوة خيبر ومنع هذا الأمر. فهذا الأمر عندنا أهل السنة محرم شرعا ولا يجوز. هم عندهم في رواية يقولون، والروايات كثيرة، ولكن كما قلنا لضيق الوقت فأنا أختصر من كل باب رواية أو روايتين. قال: روى الصدوق عن الصادق قال: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. وهذا كما جاء في كتابهم من لا يحضره الفقيه، الجزء الثالث صفحة 366. وهذا تكفير لمن لم يقبل المتعة. عندهم أن الذي لا يقبل المتعة يكون عندهم كافر. وأنت يا من امتثلت أهل السنة والجماعة فإنك تنكر قضية المتعة لأن النبي قد حرمها، إذن أنت عندهم كافر. وأريد أن أبسط الأمر وأيسره حتى يفهم العوام معنى المتعة في كلمتين. ماذا تصنع لو أنه تم اعتماد المذهب الشيعي مذهبا خامسا في هذه البلاد مع المذاهب الأربعة المعتمدة، المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية؟ فإن تم اعتماده ستفاجأ يوما من الأيام أن بابك يطرق عليك. تفتح الباب فتجد شابا، تقول له: ماذا تريد؟ يقول: أريد أن أتزوج ابنتك. فساعتها ستقول: على الرحب والسعة، ادخل يا بني. فبعد أن يدخل، بعد أن تتحدثوا مع بعض ويطول بينكم الكلام لتستفسر عن أمور، فإذا به قد يجيبك إجابة ويقول: يا عماه، إني أريد أن أأخذ ابنتك أتزوجها شهرا ثم أعيدها لك مرة أخرى، أتقبل هذا؟ أو أحدهم يقول لك: سأستعيرها منك وأخذها للزواج 3 أشهر ثم أعيدها لك. هذا ببساطة يسيرة زواج المتعة. وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالطفلة الرضيعة، فقال: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا، ومعناه أن يضع ذكره بين فخذيها ويقبله. وهذا كما جاء في كتاب تحرير الوسيلة في الجزء الثاني صفحة 241 مسألة رقم 12. انظر واسمع لتعرف حقيقة القول. السيد حسين الموسوي مؤلف هذا الكتاب الذي قتل بسببه لما عرف الحق يحكي عن مشهد دار معه هو شخصيا، فيقول: جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه، فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة، فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب. فسأله أحدهما قائلا: سيد، ما تقول في المتعة؟ أحلال هي أم حرام؟ نظر إليه الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمرا، لأن الشيعي لا يسأل عن هذا، بل هذا من عقيدته. فهذا الإمام الخوئي شك في هذا السائل، ثم قال له: أين تسكن؟ فقال الشاب السائل: أسكن الموصل، وأقيم هنا في النجف منذ 2 شهر تقريبا. قال له الإمام: أنت سني إذن؟ قال الشاب: نعم. قال الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام. فقال له الشاب: أنا هنا منذ 2 شهر تقريبا، وانظر إلى حكمة وذكاء هذا الشاب السني. قال لهذا الإمام الخوئي: قال: أنا هنا منذ شهرين تقريبا غريب في هذه الديار، فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلي؟ فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال له: أنا سيد، وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة، يحله على الناس ويحرمه على نفسه، يقبله على غيره ولا يقبله على نفسه. فنظر الشاب إلى السيد الخوئي وهو مبتسم، ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل بالتقية، وهذا مذهب عندهم سنتحدث عنه قريبا. ثم قام فانصرف، أي هذا الشاب السني وصديقه الشيعي. قال الإمام مؤلف الكتاب: فاستأذنت الإمام الخوئي في الخروج، فلحقت بالشابين، فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعي، اختلف في المتعة أحلال أم حرام، فاتفق على سؤال المرجع الديني الإمام الخوئي. فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلا: يا مجرمين، تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال، وأنكم تتقربون بذلك إلى الله وتحرمون علينا التمتع ببناتكم. وراح يسب ويشتم وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب أهل السنة، فأخذت أهدئ به، ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الأدلة على ذلك. نعم، إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي، ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة من الزمان، ثم حرمت يوم خيبر. لكن المتعارف عليه عند الشيعة، عند جماهير فقهاء الشيعة، أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها، وهذا ما يرويه بعض فقهائهم. والصواب في المسألة أنها حرمت يوم خيبر. والعجيب وسبحان الله، لأن الله عز وجل من أسمائه الحق ليظهر الحق، فالذي روى حديث تحريم المتعة هو علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه وارضاه. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه هكذا يقول في كتبهم، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، وهذا كما جاء في كتبهم. وانظر كتاب التهذيب الجزء الثاني صفحة 186، وكتاب الاستبصار الجزء الثالث صفحة 142، وسائل الشيعة الجزء الرابع عشر صفحة 441، فهي مكتوبة عندهم أيضا ويعرفون حقيقتها. إن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب، اسمع لتعرف. أولا، فهي مخالفة للنصوص الشرعية، لأنها تحليل لما حرم الله. ثانيا، لقد ترتب على هذا اختلاف الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الآئمة، مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثالثا، من مفاسد المتعة إباحة التمتع بالمرأة المحصنة، يعني المرأة المتزوجة، رغم أنها في عصمة رجل دون علم زوجها. وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم، فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة. وليت شعري: ما رأى الرجل، ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غير زواج المتعة. والأباء أيضا لا يأمنون على بناتهم الباكرات. إن خامسا، إن أغلب الذين يتمتعون يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن إذا تقدم أحد لخطبة بناتهم أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة لما وافق ولما رضي كما ذكرنا. أيضا، إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضا ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بها، إنما هي مستأجرة، كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟ سابعا، إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور وزنا، وأبناء حرام يلصقون هذا بالدين ويقولون: إننا كنا متزوجون متعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اعرف حقيقة القوم، أكررها مرارا وتكرارا، اعرف حقيقة القوم حتى لا تنخدع. وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدري. وفي إيران الحوادث فيها كثيرة عظيمة لا يتسع المقام الآن إلى ذكرها، فنرجئ ذلك إلى جمعة مقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار، نعوذ بك يا ربنا من الفتن، نعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك يا ربنا من الفتن. اقبضنا إليك يا ربنا غير مفتونين ولا خزايا ولا ندمانين ولا مغيرين ولا مبدلين، وثبتنا يا ربنا على حقيقة هذا الدين العظيم وعلى الصراط المستقيم. ادخلنا يا ربنا برحمتك جنات النعيم، واسقينا من يد نبيك الرسول الكريم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.